والآن أتى دور العلم ليقول كلمته، فإلى التشخيص الطبي وأسباب وطرق الوقاية من ذلك الطاعون مع سعادة الدكتور طارق أحمد مدني. بالنسبة لهذا المرض، فتم اكتشاف أول حالات مرضية لمرض الإيدز سنة 1981 ميلادية في نيويورك ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت حالات لشواذ جنسيا، بعضهم أصيب بالتهاب رئوي من نوع لا يصيب إلا المصابين بنقص في جهاز المناعة ويسمى التهاب نيوموسيستس يوريثيسي، والبعض الآخر أصيب بسرطان معروف باسم كابوسي، والذي لا يصيب كذلك إلا المصابين بنقص في المناعة. وبعد عمل الاستقصاءات اللازمة تم اكتشاف المرض كذلك في الذين تلقوا نقل دم ومشتقاته بصورة متكررة، وكذلك في مدمني المخدرات، وكذلك في الذين يمارسون الجنس غير الشرعي سواء بين الرجال والنساء أو بين الرجال أنفسهم. وتبين لاحقا أن الفيروس ينتقل أساسا عن طريق الجنس سواء مع الرجال أو النساء، دم والإبر الملوثة ونقل الأعضاء، وكذلك ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين خلال الحمل أو الولادة أو حتى بعد الولادة عن طريق حليب الأم بالرضاعة الطبيعية. بعد دخول الفيروس إلى الجسم بحوالي 3 إلى 6 أسابيع يصاب تقريبا 60% من المرضى بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، قد يصاحبها تضخم في الغدد الليمفاوية وطفح في الجلد، بالإضافة إلى حمى وألم في العضلات والمفاصل، حيث لا يمكن تفريق هذه الأعراض عن أعراض الالتهابات الفيروسية الحادة الأخرى. يتماثل المريض بعدها للشفاء خلال 2 إلى 3 أسابيع ليدخل بعدها في المرحلة الكامنة للمرض، حيث لا تظهر على المريض أي أعراض أو علامات سريرية، إلا أنه خلال هذه الفترة يقوم الفيروس بتدمير جهاز المناعة، خاصة ما يعرف بخلايا CD4 وهي الخلايا الأساسية المنشطة لجهاز المناعة، حيث ينخفض عدد هذه الخلايا بالتدريج حتى تنخفض الخلايا انخفاضا شديدا بعد حوالي 8 إلى 10 سنوات من دخول الفيروس. تبدأ بعدها أعراض المرض في الظهور، وتتمثل أعراضه في هذه المرحلة المتأخرة التي تعرف بالإيدز بإصابة المريض بجراثيم استغلالية، والتي لا تصيب الإنسان العادي بأي أعراض، إلا أنه بالنسبة لمرضى الإيدز الذين وصلوا إلى هذه المرحلة تستغل هذه الجراثيم ضعف جهاز المناعة فتغزو أجهزة الجسم المختلفة وخاصة الرئة مسببة التهابات رئوية، وكذلك تغزو المخ مسببة فقد القوى العقلية كالذاكرة والقدرة على الكلام ومستوى الذكاء، كما تغزو شبكية العين مؤدية إلى فقد البصر، وتغزو الأمعاء مؤدية إلى إسهال مستمر وهزال، ويتفاقم المرض بالتدريج مؤديا إلى الوفاة. يبلغ عدد المصابين الأحياء على مستوى العالم في الوقت الحالي 40 مليون شخص، معظمهم في القارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا. هناك حقيقة الكثير من المشكلات الاجتماعية التي تنتج عن هذا المرض. كم رأينا من شباب في عمر الزهور بين 16 و25 يصابون بالفيروس بسبب وقوعهم في فاحشة الزنا أو ممارسة عمل قوم لوط، سواء داخل المملكة أو خلال سفرهم إلى الخارج، ولا يستطيع هؤلاء الشباب أن يتزوجوا فيما بقي من عمرهم بسبب إصابتهم بالفيروس. شباب آخرون يصابون بالفيروس لاستخدامهم الإبر المخدرة. وكم رأينا من النساء العفيفات الشريفات أصبن بالمرض من أزواجهم الذين كان لهم علاقات جنسية غير شرعية قبل أو بعد الزواج، ومن ثم نقلن هؤلاء الزوجات الفيروس إلى بعض أطفالهن خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية. وكم تكرر أن يتوفى رب الأسرة المصاب تاركا وراءه زوجته المريضة مع أطفالها المصابين، وما تلبث أن تتوفى الأم المصابة تاركا أطفالها الأيتام في كثير من الأحيان بدون أي راع من قريب أو رحيم، وما يلبث أن يرى الأخوة غير المصابين إخوانهم أو أخواتهم المصابات يموتون أمام أعينهم. فلك أن تتخيل أخي المستمع أثر هذه المصائب على نفسية هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أباهم وأمهم وأشقاءهم في وقت وجيز. كم رأينا كذلك من زوجات نقل لهم دم ملوث قبل سنة 1986، حيث أن بعد هذا التاريخ الدم يفحص دائما قبل نقله إلى المرضى. فرأينا زوجة عفيفة لديها 7 أطفال على سبيل المثال نزفت بعد ولادتها الأخيرة نزفا شديدا أدى إلى نقل دم لها قبل سنة 1986، فأصيبت بالفيروس ولم تشعر بالفيروس حتى مضى 10 سنوات من إصابتها، فإذا بها تصاب بالحمى وفقد الوزن والفطريات، فيكتشف الفيروس ويتم الكشف على زوجها فيتبين ولله الحمد أنه غير مصاب بالفيروس بلطف الله عز وجل. وبدلا من شكر الله عز وجل والوقوف بجانب زوجته البريئة التي انتقل لها الفيروس عن طريق نقل الدم خلال ولادتها، فإذا بهذا الرجل يخرجها من بيتها إلى بيت أهلها ويمنعها من رؤية أطفالها منعاً باتاً خوفاً عليهم منها، فتصبح المسكينة في أكثر من مصيبة، فالأولى مصيبة المرض، والثانية مصيبة تخلي زوجها عنها، والثالثة عدم رؤية أولادها، وهذا كله بسبب انتقال المرض لها وهي إنسانة بريئة من شخص كان مصاباً وتبرع بالدم في تلك الفترة. كم رأينا من شباب علموا بإصابتهم بالفيروس وتم تحذيرهم من الزواج إلا أنهم لم يسمعوا هذه النصيحة وتزوجوا بعفيفات وأصابوهن بالمرض. أما عن أسباب تفشي المرض على مستوى العالم، فحقيقة هناك كثير من الظواهر الاجتماعية وراء ظاهرة تفشي مرض الإيدز عالميا، وأهمها ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وانتشار فاحشة الزنا والشذوذ الجنسي، وانتشار تعاطي المسكرات والمخدرات وممارسة الجنس غير الشرعي. ونحمد الله سبحانه وتعالى بأن هذه العوامل لا تزال محدودة في مجتمعنا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في هذه البلد الكريم. فيما يتعلق بالوقاية، فعلى المستوى الفردي يتم التعامل مع مرضى الإيدز كغيرهم من المرضى غير المصابين بالفيروس، سواء من ناحية المخالطة غير الجنسية فهي آمنة ولا تؤدي إلى نقل المرض، مثل المصافحة والتقبيل العادي والمشاركة في الطعام والمجلس وغيرها من الأنشطة اليومية العادية، إلا أن الجنس بين الزوجين إذا كان أحدهما مصابا يمنع منعا باتا إلا باستخدام العازل المطاطي الذكري، كما تمنع الأمهات المصابات من إرضاع أولادهن حتى لا يصابوا بالحليب الطبيعي. كذلك يمنع استخدام الأدوات التي قد تكون ملوثة بدم المريض كمواس الحلاقة والمحاقن وأدوات الحجامة، لأنها قد تكون ملوثة بدم مريض مصاب. بالنسبة للدول غير الإسلامية نراها تتخبط في محاولاتها الحثيثة لمنع انتشار مرض الإيدز، حيث على سبيل المثال اتفقوا على بعض الوسائل التي رأوا أنها كفيلة بمنع انتشار المرض، ولكن بلا جدوى، لأنهم إنما يحاولون علاج الأعراض فقط ويتركون الداء يستشري بدون علاج جذري حتى يهلك المجتمع. فمن وسائلهم التي اتفقوا على العمل بها على سبيل المثال هي تشجيع استخدام العوازل الذكرية خلال ممارسة الجنس المحرم، وعملوا على توفيره بلا مقابل قريبا من أو في الأماكن التي يمكن يحدث فيها هذا الأمر، مثل بيوت الدعارة والمدارس وحتى الحمامات العامة، ويسروا عملية شراء هذه العوازل تسهيلا كبيرا، فخصصوا أجهزة خاصة تعمل بالعملة لصرفها في الشوارع العامة إضافة إلى توفيرها في المحلات التجارية والصيدليات، ظنا منهم أن هذا سيؤدي إلى منع انتشار المرض في المجتمع، ولكن بلا جدوى وبلا فائل، بل تفاقم المرض وانتشر انتشارا أكثر وأكبر لأنهم لم يعالجوا المشكلة من أصلها. وكذلك من وسائلهم الأخرى التي يشجعون على العمل بها وتم بالفعل تطبيقها في كثير من هذه الدول هي إنشاء مراكز لاستبدال إبر المخدرات المستخدمة بأخرى جديدة لمنع انتقال الفيروس بين مدمني المخدرات عند اشتراكهم في حقن الإبر المخدرة، فيأتي الشخص الذي يستخدم المخدرات إلى هذه المراكز ويعطيهم الإبر المستخدمة ويأخذ بدون عوض إبرا جديدة ليستمر في حقن نفسه بالمخدر بدون أن يتعرض للعدوى. ولا يخفى على عاقل أن هذه الوسائل إنما تعالج الأعراض فقط ولا تعالج أصلا المشكلة، ويمكن تشبيهها بمريض اشتكى من حمى وصداع بسبب المرض الخطير المعروف بالحمى الشوكية، فبدلا من أن يذهب هذا المريض إلى الطبيب المختص ذهب إلى صيدلية مستشيرا العامل بها، فأعطاه ذلك العامل خافضا للحرارة ومسكنا للألم ولم ينصحه بالذهاب إلى الطبيب المختص، وبدأ المريض في أخذ المسكنات تاركا الحمى الشوكية تستشري في جسمه حتى أهلكته. فهذا هو وضع المجتمعات غير المسلمة، فهي لم تلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض خالق البشر العالم بحالهم وما يصلحهم لتأخذ منه الحلول مما أوحاه ربنا جل وعلا إلى رسله من القرآن والسنة، وإنما لجأوا إلى بشر مثلهم عقولهم قاصرة ولا يدينون بالدين الحق، فوضعوا لهم المسكنات من تشجيع لاستخدام العوازل الذكرية ومراكز لاستبدال الإبر كما ذكرنا، ولم يحاولوا حل المشكلة من جذورها، مما أدى إلى استفحال المشكلة وانتشار الوباء بصورة كبيرة جدا، حتى بلغ عدد المصابين الأحياء في هذا الوقت إلى 40 مليون شخص، ولا يزال يصاب سنويا 3 مليون شخص على مستوى العالم بالرغم من محاولاتهم المزعومة للوقاية. أما المسلمين فلله الحمد والمنة، فعندهم العلاج الناجع لهذه المشكلات واستئصالها من جذورها، ولذا نرى أن هذا المرض أقل انتشارا بصورة كبيرة في الدول الإسلامية ولله الحمد. فديننا الحنيف حرم الزنا وممارسة عمل قوم لوط، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما قال تعالى مخبرا عن قوم لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال تعالى حثا على العفاف والبعد عن الزنا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهذه نبذة بسيطة عن المرض وطرق وقايته، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا، وأن يجزي العاملين على هذه التسجيلات المباركة خير الجزاء على طرح هذا الموضوع الهام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.